الله يزيدك من نعم Thank you. Inna Allah Thank you. Yeah. اللهم صل عليه اللهم صل على النبي لا كلها معاك يا دكتور، معاك كده ليه؟